الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حكاية جديدة من حكاينا. حكايتنا هذه تتحدث عن الأخوين بهيج وبهيجة. بهيج وبهيجة توأم غير حقيقي، أي توأم بنسيمة. من يرى بهيج وبهيجة لا يعرف أنهما توأم، فهما مختلفان في كل شيء ولا يجمع بينهما إلا تشابه الأسماء. بهيجة فتاة سمراء اللون، حلوة المبسم، لطيفة المعثر. أما بهيج فأبيض اللون، شرس الأخلاق، يحب المشاكسة، ولا يحسن التعامل مع الناس ولا التودد إليهم. لم تكن علاقة الأخوين متينة بسبب سوء طباع بهيج، ورغم ما كانت تبذله بهيجة لتوطيد هذه العلاقة، إلا أن جهودها كانت تبوء بالفشل. مضى الزمان وتزوج بهيج من امرأة حسناء الشكل، ولكنها حقودة حسودة لا يعرف الحب والتسامح إلى قلبها سبيلا. أما بهيجة فتزوجت رجلا اسمه موفق، وكان يشبهها خلقا ودينا وطباعا، وكما يقال في المثل إن الطيور على أشكالها تقع. لم تفلح محاولات بهيجة وزوجها في رأس الصدع ولم يكن للعائلة، وازداد الأمر سوءا حين توفي والد بهيج وبهيجة، ودب الخلاف والخصام بين الأخوين حول الميراث. فقد حاول بهيج وزوجته لملمة التركة وحرمان بهيجة من حصتها في نجر والدها بحجة أنه أحق به منها، لأنه كان يساعد والده في العمل منذ أن كان صغيرا، كما ادعى أن المنزل الذي يقطنه والسيارة التي يركبها هما من كد يمينه وعرق جبينه، مع أن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن والده اشترى له ذلك على أن يحسب من حصته في التركة. لم يبق بهيج لبهيجة سوى قطعة أرض نائية لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس لها رغب في بيع أو شراء. أعلم ذلك بهيجة، وقررت أن تحصل على حقها مهما كان الثمن، فذهبت إلى أخيها تستعصفه وتستحلفه بالله تعالى أن يراعي حقوق الأخوة وأن يلتزم شرع الله في القسمة. بكت بهيجة أمام أخيها وأخبرته أنها تنام كل يوم بعد أن تبلل وسادتها بدموعها شوقا إليه وحزنا على فراقه. كاد بهيج أن يلين أمام دموع أخته، وقد استشف صدقها ومحبتها وحرصها على إزالة ما بينهما من خلاف، لكن ذلك لم يعجب زوجته أم جميل، التي قررت أن تلعب نفس دور أم جميل حمالة الحطب. فقادت زوجها إلى غرفة النوم وبدأت تهاجم بهيجة وتنفخ النار بين الأخوين. فكرته بأنه الأولى بثروة أبيه، وبأن المال لا يجوز أن يذهب إلى الصهر الغريب، وبأنه رجل ولا يجوز أن يتراخى الرجل أو يضعف أمام دموع النساء. أفسدت أم جميل على بهيجة ما قدمت من أجله، فخرجت بهيجة من بيت أخيها شبه مطرودة وهي تجر أذيال الخيطة، لكنها لم تيأس، وحسب رأيها فإن الحفاظ على الأخوة والسعي لاستعادة الحقوق بحاجة إلى صبر ومصابرة ومثابرة. وصفت أبناء الخير ومن لهم كلمة مسموعة عند أخيها، لكن لا فائدة. عندما باءت كل جهودها بالفشل، أعلنت بهيجة عجزها واستسلامها، وقررت أن تنسى أن لها أخا اسمه بهيج، وأعلنت هذا أمام زوجها. فماذا كان موقف زوجها موفق؟ لم يشرب موفق الماء العكر، ولم ينفخ في الكير كما يفعل بعض الأزواج، فهو يعرف أن علاقة الأخوة يجب أن تكون أقوى من عوامل الجمال، لأنها علاقة قدسها الإسلام ولا يجوز قطعها لأي سبب كان. قال موفق لزوجته: ما تفعلينه يا بهيجة هو قطيعة للرحم، وهذا لا يجوز. بعد أن أنهى موفق كلامه اتجه إلى غرفة النوم، ثم خرج بعد دقائق وبيده كيس أنيق، أعطاه لزوجته وهو يقول: اذهبي بهذه الهدية يا بهيجة إلى أخيك، قبليه، قولي له أنت أغلى عندي من مال الدنيا، سامحك الله في الدنيا والآخرة، خذ روحي إن شئت، فهي رخيصة مقابل أخوتنا وعلاقتنا. فتحت بهيجة الكيس وأخرجت الهدية، إنها عباءة بيضاء جميلة. استجابت بهجة لرأي زوجها، فحملت الهدية واتجهت إلى بيت أخيها، وقد اشتد اضطرابها وتزاحمت في رأسها أسئلة كثيرة. هل سيحسن استقبالي؟ هل سيقبل هديتي؟ هل سيفتح قلبه لي ويشعر أنني أخته من لحمه ودمه؟ ماذا سيكون موقف زوجته؟ دقائق قليلة وستعرف بهجة أجوبة كل تلك الأسئلة. طرقت الباب، فتحت أم جميل زوجة أخيها. قالت بهيجة: السلام عليكم. مرحبا. قصبت أم جميل جبينها وأجابتها باضطراب وحزم: أهلا، بهيج ليس في البيت وأنا عندي ضيوف، أنا آسفة. قبل أن تستدير بهيجة راجعة من حيث أتت، لمحت ابن أخيها الصغير جميل وسمعت صوت أخيها يعلو من الداخل متسائلا: من بالباب يا أم جميل؟ أجابته وهي تطرق الباب بلؤم ووقاحة: لا أحد، متسول يطلب الصدقة. نزلت بهجة الدرج والدموع تملأ مآخيها. تخيلت أخاها ينزل الدرج حافيا لاسترضائها. تريثت قليلا قبل أن تغادر المكان، عسى أن ينقلب ما تخيلته إلى حقيقة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. فعادت أدراجها وهي تبكي أخاها الذي فقدته وهو على قيد الحياة. ذات يوم خطر في بال بهيج أن يصلي الجمعة في المسجد. لم يفعل بهيج ذلك منذ زمن بعيد، لماذا فعله الآن؟ الله أعلم. لم ينسى بهيج كلمات الإمام أبدا، فقد حولت نذر حياته إلى أن توفاه الله. قال الإمام: أنت أخي المسلم لن تنال رضا الله وغفرانه ما دامت بينك وبين أحد أرحامك قطيعة، إن الله لا ينظر إلى قاطع الرحم ولا يكلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لطالما سمع بهيج هذا الكلام من قبل فلم يفترس له، ولكنه لا يدري ماذا دهاه اليوم، فقد خفق قلبه بشدة واعتراه خشوع جليل مهيب. خرج من المسجد ودموعه تجلل وجهه، توجه إلى بيت أخته، طرق الباب وبيده باقة من الورد وبطاقة صغيرة كتب فيها: سامحيني يا بهيجة. لم تصدق بهيجة عينيها، بهيج بشحمه ولحمه. ألزمتها المفاجأة عن الكلام، أعطاها الباقة والبطاقة. أمسكت الورد بيد مرتجفة وقرأت البطاقة بعينين زائغتين، فتحا ذراعيه لها فاستسلمت لهما وهي تسحب من البكاء. تمازجت دموعه ودموعها، همست في أذنها بمحبة وحنان: أنت أختي، أنت أغلى من مال الدنيا، سأعيد إليك حقك بالطريقة التي ترضيك، وسأضيف عليه من حقي ما يشعرني بأني غسلت آثار ظلمي وآثامي. وقف موفق زوج بهيجة ينظر إليهما بفرح وهو يقول: لا يصح إلا الصحيح، الدم لا ينقلب إلى ماء، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. بهذا التصرف النبيل قلع بهيجة عيني شيطانه وتركه مغتاظا يلعن حظه العاشر. أخوتي وأخواتي، انتهت حكاية بهيج وبهيجة بهذه النهاية السعيدة الرائعة الموفقة. أودعكم في نهاية حلقتنا على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.